وحكى أبو علي الفارسي ابدأ بذا من أولي من أول من أول، يعني حكى هذا عن العرب أنهم يقولون هذا، ها؟ أن الواحد منهم أحيانا يقول ابدأ بذا من أولي، أو يقول ابدأ بذا من أول، أو ابدأ بذا من أول، ها؟ طيب التوجيه أنت صالح، ابدأ بذا من أولي، على أي أساس من أولي هذه؟ لماذا؟ أي مضاف إليه منوي اللفظ، ها؟ أي منوي اللفظ، يعني كأنه قال ابدأ بالحضور إلى الكلية من أول العام، ها؟ إذن هنا معرب، طيب ولا في تنوين لأنه منوي اللفظ، طيب من أول من أول ابدأ بذا من أول، ها؟ يا نعم إنه مقطوع عن الإضافة لفظا ومعنى، طيب أين التنوين؟ ها؟ يعني نقول ابدأ بذا من من أولا، ها؟ ما؟ أنت صحيح، لأنهم قالوا إن أول أصل أول على وزن أكرم، ها؟ ولا لا؟ بدليل جمع أول على أوائل، على أوائل، يعني الهمزة في أوائل دليل على أنها موجودة في المفرد، لأن أول ما أصل على وزن أكرم الآن بالحال الراهن، لكن باعتبار الأصل، ها؟ يعني أول على وزن أخرج، ها؟ أي واو؟ الآن أول فيها واو وهم الأصل، واوان أول فيها واو واحدة، كيف هو؟ واو مشدد الحرف، إيه يعني الحرف المشدد عبارة عن هذا المعروف، كيف؟ أول على وزن أفعال، أنا واوان واو روسك مثلا بالحرف كنا وزن أفعال، انطق بالميزان الصرفي، أول لا ما صارت على وزن أفعال، ها؟ لكن ما فيها همزة، ما هي أصل أو أل؟ الهمزة التي في أوائل أصل أواوين، إيه؟ فلما اجتمعت ألف تكملت ألف مفاعل واو قلبت الثانية، طيب من قال هذا؟ في أحد قال أنها؟ لا أبي بالكلمة هذه بالذات، ما قال أحد أن أصل أو أل؟ ما أنا اللي أدري، هم قالوا أن أصل أو أل نفس الموضوع ده. الأساس لما أرادوا يبينوا أن على وزن أفعل قالوا أن أصلها أو أل بدليل أوائل، بدليل أوائل، وهم يرون أن الحرف الموازن للميزان الصرفي ما هو أو، يعني الآن إذا قلنا أو أل ربما أن الواو الثانية ذي أصلها همزة في الأصل، لكن قلبت الهمزة واو ثم أدغمت في الواو فصارت أول، فالعبارة ذي يعني اللي هي الواو ما هي عبارة عن واوين حتى بالميزان الصرفي، بالميزان الصرفي صارت الواو الثانية عبارة عن همزة، أصل سيود، أي نعم إيه؟ ما في مانع هذا معروف، هذا أعرف أنا هذه القاعدة الصرفية أعرفها، لكن لماذا ما نقول أن الواو الثاني ذي أصلها همزة على ما ذكرهم قالوا أصل أو أل، ولا مانع أن الهمزة هذه أنها صارت واو ثم أدغمت في الواو فصارت أول عبارة عن واوين، نصهم على هذا، أما ما تقول من أن ما هي أصل همزة إنما هي عبارة عن واوين حتى باعتبار الأصل فلا بد من النطق على أساس نعرف الميزان الصرفي للكلمة، ولا أظن يمكن ينطق بواوين في آن واحد. إيه. لكن انطق لي أنت الآن بالكلمة على وزن أفعل بواوين. لا ما نطقت الآن، ما نطقت بواوين أنت. كتبت كتاب عربية مشدد العربي ماذا؟ إيه. ها؟ وكتبت تنزل بيت وزير عربي وجاء. معروف هذا، نعرف هذا. الحاصل من هذا أن الواو هذه عبارة يعني أصلها همزة في الميزان، بدليل أنهم قالوا فيه أول أن أصلها أول، فهي على وزن أفعل أو أخرج. فالحاصل من هذا أنه ممنوع من الصرف للوصفية وزن أفعل. طيب الثالثة أنت إيه، ابدأ بذا من أول إيه. طيب إذن صارت الآن الأحوال الثلاث واردة هنا. قال ابن عقيل في تفصيلها: فالضم على البناء لنية المضاف إليه معنى، والفتح على الإعراب لعدم نية المضاف إليه لفظا ولا معنى، وإعرابها إعراب ما لا ينصرف للصفة ووزن الفعل. يعني أراد يبين لك أن الفتحة هذه ما هي فتحة نصب، إنما هي فتحة إيش؟ ها؟ أقول فتحة جر ولا لا؟ ها؟ يعني هي مجرورة بالفتحة نيابة عن الكسرة. هذا معنى قولي: والفتح على الإعراب لعدم نية المضاف إليه لفظا ومعنى. لو سكت هنا لتبادر إلى أن الفتح ها؟ إلى أن الفتحة فتحة إعراب، لكن قال: وإعرابها إعراب ما لا ينصرف للصفة ووزن الفعل. فاتضح أنه يقصد ها أنه مجرور بالفتحة. طيب قال: والكسر على نية المضاف إليه لفظا، يعني ابدأ بذا من أول، يعني من أول الأمر مثلا. هذا ما يتعلق بهذه الظروف إجمالا. قال: فقول المصنف وضم بناء، حل الأبيات، وضم بناء غيرا إن عدمت ما له أضيف، أي أضم غيرا ضمة بناء، متى؟ إن عدمت ما له أضيف، يعني إن فقدت المضاف إليه، إن فقدت المضاف إليه ناويا ما عدم. ها؟ ناويا اللفظ أو المعنى؟ ابن مالك ما عين، وابن مالك ما عين، لأنه قال ناويا ما عدم، يعني ناويا الذي عدم. لكن هل المراد المعنى في القاعدة أو اللفظ؟ كما تقدم المراد المعنى، ولعل ابن مالك تركه لبيان أنه معلوم أنه لا تضاف إلا إذا نوي المعنى. ثم قال: قبل كغير، في أي شيء؟ في الحكم السابق، حكم السابق وهو إن نوي المضاف إليه، إن نوي معناه فإنها تبنى، إذن هذه مثله. ثم ذكر بقية الأسماء أحيانا بحرف العطف وأحيانا بدون حرف العطف، فقال: بعد حسب أول ودون والجهات أيضا وعلو. فهذه الأسماء تجري مجرى هذه الظروف، مع أن كلمة حسب لا تجري هذا المجرى ولا تأتي في هذه الأحوال، فإن حسب حتى لو جاءت منصوبة فهي ملازمة للإضافة. لكن كلام مالك هنا أن النصب يراد به القطع عن الإضافة لفظا ومعنى، ها؟ لفظا ومعنى، يعني حسب هي بمعنى الكفاية. إذا قلت مثلا: مررت بعامل حسبه من عامل، فإن حسبه عندهم هنا صفة لعامل لأن بعد نكرة. وتقول مثلا: هذا خالد حسبه من بطل، ونعربونها على أنها حال، لأن حال، وكأنهم لا يريدون أن تتعرب بالإضافة، ولا قد يشكل عليه هنا أنها أضيفت للضمير. فالمقصود هنا أن النصب وجد وخالف القاعدة اللي ذكر ابن مالك، لأن القاعدة اللي ذكر ابن مالك أنك ما تنصب إلا إذا إيش؟ إنك ما تنصب إلا إذا قطعتها عن الإضافة لفظا لفظا ومعنى، والمقصود النصب على التنكير. ولا يصح أن تقول جئت قبل زيد، تنصبها ولكن بوجود الإضافة هنا، بوجود الإضافة، لكن حس ما تقطع عن الإضافة وتنصب. إذا صارت ما تجري مجرى هذه الأشياء في التنكير اللي هو القطع عن الإضافة لفظا لفظا ومعنى. وأعرب نصبا إذا ما نكر مرة، إن المراد بالتنكير القطع عن الإضافة لفظا ومعنى، قبلا وما من بعده قد ذكر، قبلا وما من بعده قد ذكر. وعلى هذا لا يشمل كلام ابن مالك هنا كلمة حسب مطلقا ولا كلمة علو. طيب، حسب هذه ليست ظرفية، أقول ليست ظرفية، ولكنها اسم للدلالة على الغاية، اسم للدلالة على الغاية. طيب لماذا ذكرت إذن مع الظروف؟ قال لك لأنها أشباتها في الدلالة على الغاية، دلالة على الغاية الزمنية. حسب هذه أحيانا تضاف في اللفظ والمعنى، وإذا أضيفت في اللفظ والمعنى أعربت حسب موقعها من الجملة. أحيانا تقع مبتدأ كما في قول الله تعالى حسبهم جهنم، هنا حسب مبتدأ كفيهم وهي مضاف الضمير مضاف إليه، وجهنم خبر. تقول أحيانا مررت بعامل حسبه من عامل، هنا أضفتها في اللفظ والمعنى وهي صفة هنا، وإذا كان اللي قبل نكرة تكون اللي قبل معرفة تكون إيش حال، كما لو قلت مثلا هذا محمد حسبه حسبه من رجل. نعم، تضاف أحيانا في المعنى دون اللفظ، وهنا تبنى على الضم، تبنى على الضم، ونفس الإعراب السابق، قد تكون صفة إن كان قبلها نكرة أو معرفة أو حالا إن كان ما قبلها معرفة. يعني لو قلت مثلا قرأت فصلا حسب، فقرأت فعل وفاعل وفصلا مفعول بمنصوب، وحسب صفة مبنية على الضم في محلي نصب، لأن صفة المنصوب منصوب. طيب لو قلت مثلا اتسع الفصل أو اتسعت الغرفة مثلا حسب، يعني قصدك أن التوسع في الفصل فقط، باقي الغرف ما هنا حال، لأن الفصل ما أعرف لأنها دخلت عليه أل. وهنا تقع أيضا مبتدأ، إذا قطعت عن الإضافة تقع مبتدأ، ولكن تدخل عليها الفاء الزائدة التي قالوا عنها إنها لتحسين اللفظ أو لتزين اللفظ. يعني لو قلت مثلا قرأت من الكتاب ثلاثة فصول فحسبوا، فحسبوا، فهنا عندهم حسب مبتدأ والخبر محذوف، والتقدير فحسبوا المقروء، يعني كأن قلت أن هذه الثلاثة هي المقروء. وبعضهم يجيز العكس، يقول لك أنك تعربها هي الخبر والمبتدأ محذوف والتقدير فالمقروء حسبوا، المقروء حسبوا. فالمقصود أن فيها نوع شبه من قبل وبعد، ولكنها لا تندرج فيها الأحوال الأربع المذكورة، فيكون ذكرها هنا لأنها قد تقطع عن الإضافة وتبنى على الضم كما في قبل وبعد. طيب، حالتان، إما أن تضاف لفظا ومعنى أو تضاف في المعنى دون اللفظ. طيب، أين الأحوال الأربع من كلام ابن مالك؟ يعني ابن مالك ذكر ثنتين الآن، يقول ابن عقيل وقوله ناويا ما عدم، وقوله وضم بناء البيت إشارة إلى الحالة الرابعة واضحة هذه. وقول ناويا ما عدم مراده أنك تبنيها على الضم إذا حذفت ما تضاف إليه ونويته معنى لا لفظا. وأشار بقوله وأعرب نصبا إلى الحالة الثالثة وهي إيه؟ ما إذا حذف المضاف إليه ولم ينوى لفظه ولا معناه، فإنها تكون حينئذ نكرة ومعربة. طيب لماذا قال ابن مالك وأعرب نصبا مع أنه هل يعني قطع عن الإضافة لفظا ومعنى خاص بحث النص يعني ما يجوز أن تقول جئت من قبل إذا ما أردت قبلية معينة، يعني قبلية مطلقة. هذا الجواب صحيح، يعني نقول خص ابن مالك النصب لأنه هو الأصل في الظروف، ومعظم الأسماء اللي ذكر أقول معظمها من الظروف، فهو خص النصب. وليس معنى هذا أنها إذا قطعت لا تدخل عليها من، تدخل عليها من. طيب